قد يتعذر الإجبار عليها، لأن هذا شيء يرجع إلى نفس الإنسان وميله، وهذا لا يمكن أن يجبر على أن يميل إليه. نعم. الشيخ ما يأخذ من الآية أن من رجع عن ذنب لو ما تلفظ بالتوبة من التوبة؟ إيه، هذا الرجوع، الرجوع عن المعصية توبة. لو ما قال لا ما قال استغفر الله واتوب اليه، حتى ما ذكر شيء التوبه. طيب، فيها ايضا هل يؤخذ من الايه ان الايلاء لا يصح من الصعيد؟ ها؟ ولا لا؟ كيف ذلك؟ للذين يؤلون من نسائهم.